ወአዕተሲሙ ተበቃለሁ ቢከ ባንተ ያአላህ ጌታዬ ሆይ ምን ሸሪ ኩሊ ዳባ ከማንኛውም ተንቀፋቃሽ ነገር አደጋ ተንኮል አይኩሊ ማደበ አኩሊ ማደበ ማለት አኩሊ ማደበ ከተንቀፋቀሰ ሁሉ አለ ወጅህል አብ በምድር ላይ ከሚንቀፋቀስ ሁሉ ከሚያመጣው አደጋ አንተ ተጠብቀኝ ጌታዬ ሆይ አላንብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኩሉ ማደባ አለ ወጅህል አብ በምድር ላይ የሚንቀፋቀስ ነገር ሁሉ ዳባ ማለት ምንድነው ብያቸዋለሁ አኸስ ማዕናው አኸስ ተገሰት አያ ማለት ነው ዳባ ማለት ወይም ደግሞ በአራት ግሬ የሚንቀፋቀስ ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ግን እዚህ ማለት ምን ማለት ነው በቃ ሁሉ متحرك ማንኛውም የሚንቀፋቀስ ነገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል وخلقنا كل دابة مما انسان ما يمشي على بطنه ይላል ማንኛውንም ተንቀሳቃሽ ነገር ከፈሳሽ ነገር ፈጠር ነው ይልና ከነሱም ውስጥ በደረቱ የሚሳባለ ይላል ወምንሁም የሚمشي በጥን አይነ ዳባ ማለት ነው ስለዚህ ዳባ ማለት ሁሉ ማይተحرك አለው ይላል የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ህይወት ያለው ነገር ማለት ነው እዚህ የተፈለገው እሱ ነው አለው ይላል በመድር ጀርባ ላይ የሚንቀሳቀስ ሁሉ አንተ ጌታችን ሆይ አኺዙን ያስካት ሆነች ቢናፊያቲሃ አናቷን ያስካት ሆነች ማንኛውም ተንቀሳቃሽ በጌታችን ቁጥጥር ስር ነው ያለው አናቱን ዋና ፓርቱን አላህ ይዞታል በአፍ የሚንቀሳቀስ ማንም የለም አናፊያ ናፊያ ማለት مقدم الراسي ከፊት በኩል ያለው ክፍል ማለት ነው ናፊያ ማለት አይ ማለትም ይሄ ይቺ كل ዳባ የምትባለው تحت قهرك ካንተ አሽናፊ ንፍስር ነው ካንተ ግዛት ካንተ ስልጣን ስር ናት ተፈርፉሃ ተንቀሳቀሳት አለ ከይፈተሻ እንደፈለክ ተንቀሳቀሳት አለ ማንኛውንም ነገር ማለት ነው ናዓ ተፍሪከ ሸራሃ አደጋዋን አስወግድልኝ አንኒ ከኔ ላይ አደጋዋን አስወግድልኝ ያአላህ ያሉነ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መሐለ ሸሂዳችን የሚከተለው ነው ሐዲሱን ስንቀሙሉና መጥቶት እንጂ መሐለ ሸሂዳችን ይሆነ ምን የሚለው አንተ ለአወሉ አንተ የመጀመሪያ ነህ فليس قبلك شيء كانت بستفيد من المال نبرم وانت الاخر انت نونا فليس بعدك شيء كانت بحالا من الملم اينورم وانت الظاهر انت كلاينا انت يبلاينا انت فوق العرشنا انت فوق سبعنا فليس فوقك شيء كانت بلاي من الملم وانت الباطن انت رقيقنا فليس دونك شيء كانت رقيق هنا من الملم هذه النزي الاسماء الاربعة النزي اردت خيانيوش الاول والاخر والظاهر والباطن الملك اسماني لازليته واب اسماني كلت صيانوت كاراتوس لازليته انتاوي لمهونو جهتاكن وابديته زنت علماوي لمهونو جهتاكن جلاچوتنا فهما انذ كلت صيانوت انتاوينا ازلي يا مالك انتاوي مالكنا ابدي يا مالك دغو زنت علماوي مالك كلت صيانوتوس اسماني كلت صيانوت لأزليته لإنتاوي النتنا وأبديته لزنت ألماوي النتو قلاج إثناتي الأول أزليان سيطق آخر جبنا أبديان يتطقم المالكنا وهما النزو خلط سيانيوت الأول والآخر يملي هنا واسماني خلط سيانيوت سيطقم جيتاكين تو كلاي لمهننا وقربي منم كلاي بيهن منكو قرب لمهن باطن يالو رفيد بطام قرب مالكنا لباروس وهما علوون انتنا سيطق جبنا الظاهر والباطن يملك ሁለት ስያሜዎች ናቸው ማለት ነው አልአወል የሚለውን ጌታችን ስም ካመጣን አልአኺር ያለውን ማምጣት አለብን ዑለማዎች ከዚህ በመነሳት አንተ ظاهر ካል አልባጢን ያለው መከተል አለበት ይላሉ ሁለቱ ተቃራኒ ጻፍ ላይ ያሉ ናቸው ማዑሉው قريب من عبادي አኺርየ ማአወልየቲ ማአከውኒሂ አልአወል الله አወል ከመሆኑ ጋር አልአኺር ነው ሁለቱ ተቃራኒ ጻፍ ላይ የሚገኙ ናቸው ዘመንን ተማናማን ናቸው የዘመኑ ሁለት ጻፍ የሚያሳዩት ማናማን ናቸው አልአወሉ ወልአኺር የቦታን ሁለት ጻፍ ተቃራኒ የሚያሳዩት ማናማን ናቸው አዛሂር ወልባጢን ምንም ጣፍ አለባቸው የፈለግ ነው አንተ ዛሂሩ የሚለው ነው አላሁ ፈውቀ አርሽ ከአላህ በላይ ምንም ነገር የለም ወአንተ ልባጢን አረ ረቂቅ ሆንክ ጌታ ቅርብ ሆንክ ጌታ ነው ኢንሳ ለከ ኢባዲ አንኒ ፈኢኒ ቀሪቡ ኡጂቡ ዳዕወተ ዳዒ ኢዛ ዳዓ ባሪያ ስለኔ ከጠየቀ እኔ ቅርብ بلو الله ስለዚህ ቅርብ ነው مع علو بعد ما اثبت الله تعالى في القران انه علي فوق عرش الله كعرش በላይ መሆኑን ከነገ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ እኔ የምትሰሩትን አውቃለሁ ካለ የዕልሚ ወአውኒ ነው ማለት ነው ከኛ ጋር ያለው ስለዚህ አልባጢን ያለው ረቂቅና ቅርብ ማለት ነው እና እነዚህ ሁለቱ የቀራናቸው محلو الشاهد من النزي ظاهر النباطن الملو محلو الشاهدات محلو الشاهدوشو النزيناتو من الحديث كنو ساس النزهول التناسو لأن فيهما الظاهر الباطن الملوث إثبات علو الله جتاكني بلاي مهونو ترقاقتوال الظاهر بالملو وقربه قرب النزقاقتوال الباطن بالملو مالك وأنهما الظاهر والباطن الملوث وردوش لا يتنافياني أي كرنو أي كرنو لأن عندو لاندو سراد اللم أي كرنو ولا يتناقضاني هكاراني مارلو لا يتنافيان عندو لاندو كادرقوم ولا يتناقضان عنو آخرسون فهو قريب الله كربنو في علوه كلايك مهنو قار كربنو عليهم يبلينو في دنوه عونه مهنو قار عليهم في دنوه يسلعي عبدالالتنو عند النقر بسلعي نقر مقلس ما بكنا فهو جتاكشن قريب بتقام كربنو في علوه يبلايك مهنو قار فوق عرشك مهنو قار كربنو الله عليهم يبلينو في دنوه عونه كربك مهنو قار جتاكشن يبلينو احباسو تشن عند مفسر ورد والباطن فليس دونك شيء انت باطن فليس دونك شيء كانت سر من النجر يلم كبلايهم يلم كبتاكهم يلم يلالو شبها قمالك باطن بلو كسره يلم عيد ممن مالت ملك باطن كهونا ليلانو تركو انت قلتنا باقال الله ستن الله كسره جني يلم جلدي وش الباطن يلو الله نبي عليه الصلاة والسلام الباطن يلو فهو قريب قريب ولكن انتم اتجار ان الله سمو بدج موالا من يلون وهو معكم اينما كنتم يتم قوة عبدتهم الله كان انت جار ارمون الناس هيفسرون بذي بإلمه بلون يفسرون بذي يتراكروا مخلصة لمن ان يجار نوبا اقال ما قالوا الناس في كل اولا لنده هايلو موجودون بلا مكان نميلو كان يجار نوبا نت بقوك اتو بلون يفسرون فالناس اهلو سنو اتجار يدابلو بذي በእውቀቱ አብሮ ነው ነው እንጂ የሚሉት በአካል በአካልማ ከሆነ እርሱ በላይ ስላደረጉት አይደለም በእውቀቱ ከኛ ጋር ነው ለምን እነሱ ሲንሸሹ ምን እንዳይዝባቸው ነው ቦታ እንዳይዝባቸው ነው ቦታ እንዳይዝባቸው ነው አላህ ዓለምም ውስጥ አይደለም ውስጥ አላህ ከኛም ጋር አይደለም ከኛም አይለይም ከላይም አይደለም ከታችም አይደለም ከቀኝም አይደለም ከግራም አይደለም ከፊትም አይደለም ከኋላም አይደለም በቃ انه ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا داخل الجنه ولا خارج الجنه ولا فوق العرش ولا تحت العرش ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው? የለም እኮ ማለት ነው። ባለፈው ዑለማዎች ያሉትን ሰምታችኋል? ምንድን ነው ያሉት? አንተ አልአደም የሚለውን ዴፊኒሽን ከፈለክ አደም የለም ማለት አንድ ነገር ንጹህ በጣም ቁልጭ ያለ ምንም ሳይሆን ዴፊኒሽን ከፈለክ ያህባሾችን አምጥተህ ትቀርደው ነው ማለት። አልአደም የለም ማለት ከላይ የለም ከታች የለም ከቀኝ የለም ከግራ የለም ከፊት የለም ከኋላ የለም ምንም ውስጥ አይደለም ውጭም አይደለም። እሺ ስለዚህ ምን ማለት ነው? የለም ማለት ነው። ሁለት ቀን ያስፈራልኩ ከበላልታችሁ ቀርብ ማለት ነው። አዎ ረቂቅ ማለት ቀርብ ማለት ነው። ቀርብ አትውር ማለት ምን እንደመሰለ ማኡሉው ነገሩ ራስ ያለ ነው ማለት ነው። ጌታችን ጌታችን አሁን በእኛ አይነት ባህሪ አንወስደው እኛ ተውቀ ከሆን ተውቀ ከሆን እዚህ ያለውን ነገር አንናይ ما علوه الله يبلاي كم هو نغار يهم كله ذلقو انيا ني مملكتنا يما استدادر عقم يالو جيتارو يهي معناته بتام انيا صور نغر يما ناقو باطن معناته كو صور يما يتاي دبق نغر معناته انيا يتصوره نغر نو معناته يهي من له معناته نو رقيق نو جيتاچن قرب نو ما علوه علو يالو نغر ازي ما يتلبقن بقى ايه نغر نبر يالو يالو ሁለት ተቃራኒ ናቸው ምንልንም እኮ ما علوه قريب روق فوق العرش كما هو نغار كبارو سقر قرب نو الله يعني معناته لسه لجا يجناني يا سو لج اول كونه اخر ادله اول ادله عارف الله جن كولتم قفل الله بظاهرنا بباطننتم دمو نذو بولتم تقارن قفل الله يا سو لج جن تصاي جبا ليس كمثليشن يهنن دعاء درغونا نبي عليه الصلاه والسلام اسكهن درس لجيتاكن وداتي نبر دعاء يدرج يهاينته نو معناته نذو ادرج سلا الله تعلق الناس سلا الله نجوت الناس لمريت السماعات بالبيت الناس لعرش بالبيت الناس بذو نجر كاود جسن بوهالا مجرش على حاجاتهم يتنقروا ثم بذانا ما عدد جالك بذي عنيتين هم كل دعاء هم كل لالله الداتي تقربوا بوهالا ومجرش على عنيتين كيف عرفت نجر يتنقروا الدعاء منالو ፈቂ አን ዘይደ ወአግኒኒ ሚን አልሸክ ይችን ተናገሩ ከዚህ በፊት ያለው አረፍተ ነገር ግን እጅግ ፈቂ አለም ተናገሩት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እቅቢ አን ዘይደን ክፈልልኝ ጌታ ይሆይ ያለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዳይን አንተ ክፈልልኝ አይ አዲ አንኒ ስለኔ ከኔ ላይ ክፈልልኝ حقوق الله يا الله نفحت يمكفل لي وحقوق الخلق يفطرتاتن حق انت توطالين جهه يهن انت تشفنلني قال النبي عليه الصلاه والسلام وفي هذا بذي حقلالقاتو وست اغلينا بمالاتاتو وست اتبري اتبري النبي عليه الصلاه والسلام نصموناتون يجلصنو من الحول حيل يلنين حول يلنين والقوه عقمن يلنين جهه يهوي بلو اج مسطاتون النبي عليه الصلاه والسلام وفي هذا بذيها الجلالات التبري نبي عليه الصلاة والسلام أتاكتو إنا نصهن نتاكتو نيجلتنا كان من الحول جدن دللاتو والقوة أكمن دللاتو يجلتنا وأغنيني وأغنيني أكبرين من الفقر كان تتأبك أن يالو نبي عليه الصلاة والسلام الفقر جهنة فقر مالت الحاجة في اللاقوت محقر والفقير فقير مالت إيه أجكتفنا يعني سو አጀክቲቭ ነው ፈቂር ማለት ፈቂር ማለት ድህነት የምንለው ሲሆን ፈቂር ማለት ደግሞ ደሃ ማለት ነው አጀክቲቭ አልሃጃ ፈቂር ማለት አልሃጃ ፍላጎት አንድ ነገር ማስተመፈልግ ማለት ነው ወልፈቂሩ ፈቂር ማለት هو ያነው መላ የጂዱ شيئا ምንም አው የጂዱ ወይ ያገኛል بعض الكفايا ግን ከፊል የሚበቃው ትንሽ ብር የሚዘጋበት ነው ምስኪንና ፈቂር መካከለ ያለው ልዩነት ያለው ዑለማው አለ ምስኪን ወልፈቂር ከምስኪንና በፈቂር መካከለ ያለው فقير مالك الذي يجد تحت النس كجماش بتاعك كميفلقو 10% بتاعك يمياغني معناتها 10 بر يمياغفلقو كونه 3 بر 4 بر يالو معناتها مسكين مالك دغمو 6 بر 7 بر يالو نو كام كجماش بيرسنت بلاي يالو نو يالو كميفلقو معناتها لذلك فقير بتاعه مندنو معناتها فقير نيت معناتها ነገር ሆይ መላ የጂዱ شيئا ምንም የማያገኝ አው የጂዱ ግን ያገኛል بعض الكفاء كثير كثير በጣም አነስተኛ የሆነት ማለት ነው وفي الحديث بذي حديث ايضا አሁንም مشروعية التوسل من مجن እንደሚቻል الى الله سبحانه ወደ ተገበው ጌታችንና ወታአላ ለለሃያል ወደ ሆኖ ጌታችን من مجن መቃረብ እንዳለብን توسل ማለት መቃረብ ማለት ነው በምን መቃረብ እንደምንችል بأسماء በጌታችን وصفات بظاهرياته في قضاء الحاجة حاجة شنن دا وطلن وإجابة الدعاء دعاء شنن إشن دلن الله بذي من مجن اندال لبنه خذيهم من المار خذيهم من المار ريهم من المار بأسماء الله بأسمائه بسياني وشو وصفات بظاهرياته مكنا يتم نبي عليه الصلاة والسلام دعاء شنن سادرده فأنت رب السماوات إجيان داندونا يتنوان توحيدنا اندال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش الكريم ربنا ورب كل شيء والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل نفس لو نبي عليه الصلاة والسلام دعاء سيادرقو كهالا مما جن من مثله بأسماء الله أنا للوش توصل المشروعات في بابه قد تشفتان لألو مالك وقوله صلى الله عليه وسلم نبي بليل حادثات تنديه للناس لما رفع الصحابة صحبا درقوا بذي أصواتهم دمعاتهم كفت سيادرقوا بالذكر ذكر سيذكروا نبي قارية تقواضي على ذكر سيذكروا دمعاتهم كفت سيادرقوا وذلك في غزوة خيبر بخيبر زمشا بذي نبه كما جاء في بعض طرق الحديث بكف الحديث سن ثلاثة لدرسة مالت طرق مالت قدانوش مالت الحديث قدانوش وينم يزجبان تنوش مالت وذلك يهم እነዚ ሰሃባዎች ግን አቸውን ከፍ ያደረጉት በዚክሩ ተገዝወት ተቡክ ተቡክ ዘመቻይ ነው ከማ ጃአ እንደደረሰን እንደመጣ ሲባዲ በከፍል ጥሩቅ الحዲስ ማለት ምን ማለት ነው በከፍል الحዲስ ዘገባዎች ማለት ነው ጥሩቅ ማለት ማለት ነው ጥሩቅ ማለት ጎዳናዎች መንገዶች ማለት ነው እንደደረሰን وان الذكر ذيك الذي رفعوا به اصواتهم ግን አቸው ያደረጉበት ዚክር ምን ነበር ወተክዲሩ ተክዲር ማለት ነው ተክዲር الله اكبر لا اله الا الله يني لون قال نبر دمطاتهم كف يادرغوا صحابيا عندهم كلما علوا نشزا نشزا ترارا لا كف بالو قطر من يلو نبر من يلو نبر الله اكبر يلو نبر عندي سو كنجر كلاي سيون يونه يبلاينت يسمعوال ونبرم لا بيوطا ذاتم لا بيوطا ترارام قف لا بيوطا يونه نجر يسمعوال الله اكبر الله كذب لا ادو لي هوني جيتا نو كحلم كنبلاي نو معناتو كلما ذهبوا او الى التحت هنا انت نجست دقم وينم او نجست بالواد سلقوا استبقبقوا تقدموا من هنا نبر سبحان الله سبحان الله يالي او نبر صحابي يعني وأن الذكر الذي يا ذكر رفع به كفت على الرقبة أصواتهم بنت إساكيون هو التكبير تكبير نبر الله أكبر لا إله إلا بريكه وقوله نبي عليه الصلاة والسلام من دبل واجه نبر اربعوا اذنوا اي اصفقوا اذنوا ارساسوا بلوان اذنوا فإنكم اذنوا فإنكم ان انت راس متاتي لكباش وناتك ومن امترك اللو سلت واجه لا أكبر قوتي سلامهن من امبزا عجز للم عجر بدين قبل كار للم عجر ان كنت تريد ان تذكر الله فاذكره لما لان الله يسمع اصوات الخفية كما يسمع الاصلية كف قالوا ان دمت ان دمي سماه له ببقوا عن سوروان منم تنفاشين قوان ما يوت ان تنجمت الله يوك ان يسمى لقيتاتي فلذي نبي عليه الصلاة والسلام قرواد اربعوا اذن ارفقوا اذنوا فإنكم إن أنت قالوا مكنايتهم نير تعليل مكنايتنا للأمر بالرب بنت لراسات أذنوا بلو نبي عزيز بس مكنايت إيهنا لمن لا تدعونا أتتأروا من أنت ما تذكرون أتلمنون أصم جنقوا من أتتأروا ولا غائبا ويمكن أن تروك هنا أكالا جلم لا يسمع دعاءكم إن دوت الرئيسون المسامة يالهون أكالا جلم مستانا جلم ولا يما يكسون أجلم مستانا جلم فنفيو الآفة فنفى نبي يودك أدرقو الآفة المانعة كالكا يهونو مدفو نقرو السمالك مالك عدقين يعني قرو السمالك كالكا يهونو عدقين يعني قرو السمالك من السمال فمسمات يمي كالكلو نقرو السمالك ودك أدرقو مجمرة والآفة المانعة قلوننم عدقان دزو قلت أدرقو من النبو كماي من بلوني تنقرو إنكم لا تدعونا عصمنا مالا من مالتنا دنقرو مالتنا عدد ደንቆሮ ጌታ አይደለም ተጠሩት ማለታቸው ከመስማት የሚከለከለው ነገር ድንቆሮና ነው አይደል ያን ውድቅ አደረጉ ላይስማዑ ዱዓአኩም የናንተን ዱዓ ትሪ የናንተን ዒባዳ የማይሰማን አካል አይደለም የምታናገሩ ወላ የራኩም የማያችሁንም አካል አይደለም የምታናገሩ የማያችሁ የሚለው ቃል ከየት ነው ያወጡ ታፋት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ውድቅ አድርጓል ምን ብለው ወላ ጋኢበን ሩቅ አይደለም ጌታችሁ ሩቅ ሆነ አካል ሩቅ ነው ያይ እንደዛ አይደለም ጌታችን ማአሉዌ ፈር فهو قريب الى عباده فهو قريب لا يسمع دعاءكم ينانتن تري يما يسمع ولا يراكم يما يشون اكل ادلم من متناغروت لذلك لنفاتو زنه فنفا ودق ادرغو الافه المانعه كلكا يهونن ادجا معناتنا كلكا يهون ده من السمع كما سمعت يميكلكلن ادجا ودق ادرغو من نبر سوقات عفوا يميلو قال اهونم والافه اهونن سنفا ندرجو من الافه المانعه كلكا يهونن ادغا كمن من النبري كما يا دغمو قال من نبر ولا غائبا يالون روق انجيت ادلم متانق واثبت نبيو اندوم ارغاغتو فقال انجحال واثبت ارغاغتو بدهما يهولتن تقاراني يمننا ينرا يا افمننا يا غائبا تقاراني جلط ادرجو فقال اندالو نبيو عليه الصلاه والسلام انما تدعون يمتقروا يمتذكروا يمتاملكوت سميعا كل سميع بصيرا كل تملكات قريبا الذكر دي هنا حيال الجيحان لذلك تقوا من مفرس لهم كما تقوا راساتون يماتوا هل قلتوا هل نبي عليه الصلاة والسلام لك قرآن الله بقرآن سلا راسو بحالي سارجاجد من النام النبر متكما نفينا اثبات للنوار اللي قرانو نبي عليه الصلاة والسلام من النام انتكما نفينا اثبات تتكم نفين عفوا غائب هنا جيت هذا لما بل اندوم ان انت متقرو تدعونا سميعا بصيرا قريبا هنا جيت انا فلا داعي من ما يفلق نجر ادلم ما يرفع الصوت تمت نكف لما ادري اني جابز نجر يلم فلا داعي خاصا قسقاش وينم دغمو يميقرا يميافلق نجر يلم ما يرفع الصوت تمت نكف لما ادري انت تمت نكف متادغو لهونه نجر نو لنا ويروك هنا هنا وي ما يكون تمت نسمتو ندرجا ولكن الله تعالى سميعا بصيرا قريبا تقبل ان الذي يجيتا تدعونه يمتلمنوت يمتذكروا سجيتا اقربوا اجتربنوا الى احدكم ودنا انت ودى يانداندات انوقي راحلتي كجملوا انجتي بلت اقربنوا الله كجملوا انجتي بلت اقربنوا አላሁ ቀሪቡ ለያንዳንዱ ሰው ቅርብ ነው በምን ቅርብ ነው እልሜ እግድኩ ምትወስደው ነው ማአሉዊ فوق عرشه አርሽ ላይ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ጌታችን እኔ ቅርብ ነኝ እናንተ ጋር ምን ግድማ ነው ምን ግድማ ነው እልሜ እልሜ وهو اقرب اليكم من حبل الوريد حبل الوريد ማለት ምንድነው የደም ስር ማለት ነው አይደል እና ከደም ስር የበለጠ ቅርብ ነው ማለት አላህ ዝስጥ ነው ማለት ነው አይደለም የዕልም መሆኑ በጣም ግልጽ ነው በጣም ግልጽ فهو الله قريب قرب ነው ممن دعا لم يلمنه اكل قرب ነው وذكر لذكره اكل فهو الله قريب قرب ነው ممن دعا لم يلمنه لم يطيقه اكلنا وذكر لم يذكره لم يستوثه اكل الله قرب ነው الله قربነቱ ለባሮቹ ብቻ ነው አንድ ነገር ምን አለ መሰላችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነማ ይኩኑ ለአብዱ አቅረበ ኢላ ረቢ ወሆ ሳቲ አንድ ባሪያ ለአላህ ቅርብ የሚሆነው ጌታ ምን የሚሆነው መቼ ነው አንድ ባሪያ ስጁድ ሲያደርግ ጌታችን በአካል ቢሆን ኖሮ ለሁሉም ቅርብ አይደለም ነው በአካል ቢሆን ለሁሉም ቅርብ ነው በቃ ይሄ መቅረብ ማለት እንት ወላኪን እሺ ቁርብያ ምን አይነት ቁርብያ ነው ቁርበተን ዒልምያ ወነፍ ወተዕይይ ሄና ወሰነ ወልቀቡል የዚህ ህዝብ በጣም ግልጽ ነው ማለት የራሱ በጣም ነው ወሆ አቅረቡ ኢለይኩም ምን ሀብል ልወሪድ እነሱም ራሱ አባሽን በዛ ይከራከረ አላህ ቅርብ ነው በዒልም አላህ ቅርብ ነው በቅርብ ነው በመስማት አላህ ቅርብ ነው ለምን ሉጋው ነው ፈኡል አይደለም ነው ሉጋው ነው ራሱ አንድ ነገር ብለዋል በጣም ይገርማል እንትን ላይ ነው ያነበው sufiya.org የሚል እነሱ ናቸው ሶፍሊት እነሱ ናቸው እንትን ያስገቡ አሃ እንትን ወሃቢዎች እንደሚሉት በሆነ አሉ አላህ የት ነው አላህ فوق العرش ነው አይደል فوق العرش ነው ብለዋል አንድ ሰው ሐዲሱ ደግሞ ሐዲሱ ሙስተፈቃላይ ሐዲስ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው ተፈቃላይ ሐዲስ ነው ሐዲሱ ምንድነው የሚለው አንድ ሰው ወደ ጌባል ጣም ቅርብ የሚሆነው ስጅድ አድርጎ ነው ይላል አይደል እንደ ወሃቢዎች በሆነ ኖሮ ለጌታ ቅርብ ማን ነበር የቆሞ ሰው የለም እንጂ ስጅድ ያደረገው አይደለም ማለት ወደ ሰማይ ቀረብ የሚለው ላርሽ ቀረብ የሚለው ነው የቆመ ነው አይደል ስጅድ ያደረገ እንደው ምርቆታል ማለት ነው እንደ ወሃብየት ይሁን ቅርብ የሚሆነ የነበረ አላህ አዚዝ ናቸው ለ ሰላ ሐጀተ ምንም ጉዳይ የሚያስፈልግ ነገር አይደለም ለረፍ አልአስዋት ድምጾችን ከፍ ለማድረግ ይሄለም ወሆ ቀሪቡ አላህ ቅርብ ነው يسمعها ሰማ ተዝምጽ اذا خفضت اذا خفضت ማለት ይችላልላችሁ ከፍ ዝቅ ስትደረግ ወይንም ቀብተ አንተ ዝቅ ስትታደርጋት ይሰማል اذا خفضت ዝቅ ስትደረግ ወይንም ደግሞ اذا خفضت ዝቅ ስትል كما يسمعها እንደምሰማት ታረፋት ከፍ ስትል اذا رفعت ከፍ ስትደረግ اذا رفعت ከፍ ስትታደርግ ማለት ነው ሁሉም ይሆንላችኋል አስዋት ምንም አያስፈልግም ወሆ ቀሪቡ አላህ ቅርብ ነው ይስማውሃ ይስማታል اذا خفضت يسمعها ይስማታል اذا خفضت ዝቅ ስትልም ይስማታል ድምጽ كما يسمعها ሁሉ اذا رفعت كف ስትል ድምጽ ከፍ ስትል እንደሚስማት ሁሉ ዝቅም ስትል ይስማታል አላህ ከፍ ያለውን ድምጽ ጎላ ብሎ ዝቅ ያለውን ድምጽ ደግሞ ትንሽ ስትል ይስማው ጌታችን ሁሉንም እኩል ነው ይስማው ሁሉንም ማለት እንትኖች ናቸው መንገድ ላይ ነው ያሉት ሙጃሂዱን ስለሆኑ ግመል ጋልበው እየሄዱ ነው ያሉት ለነጋዱ ግመል ጋልበው ሰዎች እንደዛ ነው ላንተ ደግሞ ሆ አቅረቡ ኢለይከ ምን ኪታቢካ አጭደት ነው አጥቶ ካስካት ማለት ነው አቅረቡ ኢለይከ እሺ እንትኖች ዘመቻ ላይ ስላሉ ነው ግመል ስለጋለቡ ዝምብሉ ምሄደው ለነሱ ግመል ስለሆነ ነው እንጂ ከግመል አንገት የበለጠ ቅርብ ነው ምናምን ይያላችሁ ለሁሉም እንዳትረጉ ማሻአላ ወነሱ መሆን ያለበት መጠየቅ ያለበት ወሻሂዱ ሚን አልሐዲስ ከሐዲስ የምንረዳው አንነፊ እስባተ ቁርብላህ አንነፊ በዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ውስጥ እስባተ ቁርብላህ አላህ ቅርብ መሆኑ ተረጋግጧል ስብሃነ ጥራት የተገባው ጌታችን ከይሂ ከሚለምነው አካል ምን ዳኢሂ ከሚጠራውና ከሚጠይቀው ከሚለምነው አካል ቅርብ እንደሆነ ተረጋግጦልናል የስማኡ ይሰማል አላህ አልአስዋት አልኸፊያ ትክቱሩ የሆኑ ድምጾችን ይሰማል كما يسمع الاصوات الجهريه جلطهن انتنوتين جلطهن كله عندما يسمعه كله معناته فافادت هذه الاحاديث استقمونا الجميع عن كله الاحاديث بلو بالبلورال يمتو بذو حديثوش نكو على يقرانا بذو حديثوش تاريخات يتقرار تبهون منك بانا محل الشاهد محل الشاهد من يمرتون شكو يمتو رحمة الله عليه فافادت هذه الاحاديث النجيس كون قرانا حديثوش استقمونا الجميع عن كله اثبات معية الله لخلقه الله كفتراتاته دار عبرون دارنا الله كفتراتاته دار عبرون دارنا استقمونا معية الله لخلقه كفترة قربه منهم كفترتاته قرب لهنا وسماعه لأصواتهم جمع الشون من دم سماع ورؤيته لأحركاتهم انك سكاك الشون من دم تدرقوا لنا البلسي انك سكاك الشون مالك ورؤيته ان دم الملكات لحركاتهم انك سكاك الشون من دم الملكات بزي حد عون بك الرامة قل تدرقوا جلتوا السؤال لدي قلتنو عشر النجم راس يسرق الجماهون ميت الله شو وذلك يهم مالت لا ينافي عيد قررم عيد لاجم عيد قررم لا ينافي علوه كجيت عشين يبلا إن استوائها على عرش كعرش بلا كمهون قار عيد قررم وقد تقدم الكلام نجد راس اللفنا على المعية سلا معية سلا عبر النتاس اللفنا وأنواعها سلا ميتنا معية سنتين معية دم معية مخالطة معية مصحبة معية غير مخالطة أو غير مصحبة معية يمك الأكل عبرو يهون يمهون معية دقمو روح كمهون قال عبرو مهون يسرارا قوف كمهون قال عبرو مهون من نبت شمسي روح عندي بشجرم روح كمهون منم تايقنانيو معية نمشي في الليل والقمر معه لليتون وليسن نقواز نبت ارك او كنيا ذا نبري سنائية معية مخالطة عمل المصحبة من دنا مصحبة مصاحبة انا مين هنو؟ مصاحبة مصاحبة انا قانيا قرنة سبون لقون نبرن هي مصاحبة كو مالت عبرو منك اساكس مالت من دون لقون هلتون منو؟ هلتون عدل هلتون مالل مخالط امانت عاكلت الخبز مع الأذن او شربت الماء مع الوثتن وثتن كوها قاد اتاه بتل اشي معي من اينت معيانا يمك الاك المعيانا رأيت محمدا مع سعيد او مع زوجتي قدن كمستقار ايواته يذهباني معا يتكلماني معا يسرباني معا يسي من اينت معيانا من انينتم بلا اجزام فرنون معية مصحبة مالتنا معية معية غير مخالطة غير مصحبة من هنا السودكمو كنا نسير والقمر معنا لليتم ملوس النقواز نبت اركو كنا قار نبت اذهبوا هدوا فجاهدوا فواقوا ابصروا حكم لمثال بموبايل ما زر دولة ابصر كان تو قارنا بتل من اين اسمه ايانا غير مخالطة غير مصحبة جزاكم الله اوكي نوشي مخطر وقد تقدم الكلام نذكر الفال على المعية معية بتملكة الفال وانواعها اين تسر من معية اين تأثال لفنا وإلى معية من اين تنقاقر النبال يتمع نية اللغوية معية قرآن السعر لمعية بسنتين النبرة يجينا معية من معية مما وهو معكم أينما كنتم يتم بطابتون عبرواتون مسلمون كافر من الجبال يتمع نية أمات فقال أيون الشابرون معية خاصة معية خاصة إن الله مع الصابرين إن الله مع المحسنين إن الله مع المتقين من لون نسب بعد يكتب من جلسة معية أخص الخاصة أخذت الخاص هنا شيء لنبي عليه الصلاة لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع لأن لهارون يسول سنتم تأرسو وين ما نتاشو تقلت إستيتك أخذت معية معية مصحبات بلد معية أخذ لمن دنو ترقما بالتأييد والداتا بإبقزا كنا انتقارنا المالك معية معية عما كهونا دقمو عقوطات تراشوا له عندم كني إجيتا وتأيلم واتات أفونا مالك عموان معية خاصة أبشروا أني كنا انتقارنا ودات شوالو اتقبل شوالو مالتنا معية المحسنين والمتقين معية أخذت الخاصة كهون الشيبو نبيجونا لأن حارونا لأن موسى يتبالوك من دمي معية تأيدنا معية عن نصر تبالا لك إنه من يعني لغان تأويل عدد على المعي وقد تقدم الكلام نجدر عرفت نجدر بزوا صلحنا على المعي عبرونة المتقوم لنا وأنواع هاينة وصلان وشواهدها مسكروت من القرآن الكريم كقرآن الكريم كتكبر قرآناتين مع تفسيري كما برارك جار أصلحنا تلك الشواهد النزيه النقبوت زرزر جار كتفسيرو جار كهلا أصلحنا مثل مالك مامدر تشلع لك مالك والله أعلم عندك على سوستيك إثبات رؤية المؤمنين أمانيا ما يتحشون لربهم يتحشون يوم القيامة يتأمك أن يتحشون ما يتحشون آما فمن الرجال النبرهن بقرآن فملكة النبر بحديث جدمو أن الملكة تعلم أن أنت جليل عجل جاج تستامت وغلتهم بان جلائك أمك أسهم كقرآن الجزيها لن كحديث الجزيها لن مثل ملكة شخوغن رحمة الله عليه يقرآن القرآن بان أمتتو عند جناؤه ده حديث وده حديث ميمتا مسكوني كرانه له بقرآن جليلي كرانه يهم بقرآن بحديث من الملكة وقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من جبلوان إنكم إن أنت سترون ربكم يتعشون ما يتعشوا أي قرينه فين فين تدرقوا سوف النافين مهونو أي قرم فين سر تدرقوا عليك نطو في سر تدرقوا عليك تدرقوا نطو في سر ومتدرقوا لمن نعلم ما نطو ما بين دنيا درقوا تاستفر بين دنيا درقوا تلو سنة سوف يعلبت القرآن ملاي سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هي ودي في الجاسان ودي في الجاسان إنكم من أنت إن تأكيد على البيت ما أنا كرم على البيت نظر إنكم من أنت سترون ما يتحسوا أي كرينو بفتكم فألا تشوف أي كرم ربكسهم فما ترون القمر أرك أن إندم التايف ليلة البدر بأسرار السنوك أن بلوان أسرار السنوك أن بلوان أسرار السنوك أن بلوان أسرار السنوك لي بنا أركو تعملوا إيهونا أركو مليو هنا الأسرار السنوك بأسرار السنوك بلوان ولكن أسرار السنوك إن ابن القيم أسفكت بعد الثمانية كثمن تبوها على سجد سبلوات تك أنمانو باترا رسلنا وكان نوت أركا بدر من بارك ملو كبي هنا بدر مالك ملو كب مالك ملو كبي هنا كذان بسجدين من نبرني مثلا كارزنا جر نبرا إنكم من أنت سترون ربكم جتاكم ما يتاكوا يترم كما ترون القمر جرق عن اندم التايو هي تشبيه الرؤية تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي للعلماء المتايون نمتايون ما نتأثر سايحون أجيبان نتأثر وزرق أركان عندما تايو عندما عبر توجيه تايو الله شو يهم مسلو تايو الله شو مالك هذا له يهم عندما تايو سنم تايو الله شو أجيبان أجيبان نعود على دروس هذا تشبيه الصورة بالصورة للحقيقة بالحقيقة أونتاون النا أونتاون يان نتأثر سايحون صورة النا صورة ون من النا صورة ون من أين أجيبان صورة أجيبان لك كندز تايو الله شو مالك هذا لما يس ما يس ميسالون نقدر كما ترون القمر أركان عندما تقول له سربت بأسرار السنوك لا ترون لا تضامون سات قودات وينم لهم سايب ظلم وينم سات الجفاف عندو ليلة ونقفعين سايب أركان أنت زكبل أنت كنت أقابل من يلا قد تبلو هلهم أسرار السنوك أركا يقات أمي مجمّر أن نفوت أجزي زاف لا يتو أتو ثرارة لا يتو أتو ويدقمو مايكروسكوف منهم من تأيي سلال أسرار السنوك أركا جمّن من بدل لهم هلهم على بطنهم الملكة لا تضامون ساتبدا دلو أنجايتو ليلو سايت أربت لا تضامون ساتبدا سنبا مير فإن استطعتم كتالاتو على النبي عليه الصلاة والسلام ألا تغلبوا إن داست الشنفو كتالاتو على صلاة بصلاة قبل طلوع الشمس كأطابت في صبح صلاة مسجد كتالاتو وصلاة قبل غروبها كمسألة بزيت لألون صلاة عصر المسجد كتالاتو فسعروا عادر قد فتو بطعم تتنك قباتو لمن يملكوا سمجنان يالاتو صبح لا يملكوش يتألو يكأن سراتني يملكوش يتكالو عصر لا يدمو كأن يتألو يلليس يمتألو عصر الناس به يملكا مجينا ينوش ناسو النجيم بتأم ستنككو تبلوات ولكن صبح أربع من سلاي قدر يالو عجسر بتليك عندم ساعة استجرال تكل ملاي استجرال هاي يوت أم استجرال هاي بميوت عبد الساعة السنساسو مسكري اللي تنشي رفت دحيو عليه الصلاة والسلام من قلفو سواتشو من بلو نبه صبحها من قلفو سواتشو عندك جارك بزان فأسين نسوس وواجنا كفها لالسوس ايوه تأسنو سووتنا هيرو كذابتو بعد ما ارتفعت الشمس اهي كفك على بوها لاني سجده ايوه تأيي اللي مسجده لا عارف رب الله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته